الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. ما زلنا في القراءة من صحيح الإمام البخاري ونحن في أوائل كتاب العلم، وسبق لنا في الدرس الماضي أننا عرفنا العلم، فما هو العلم؟ ما هو العلم لغة واصطلاح؟ العلم لغة إدراك الشيء إدراكا جازما، في نقص في نقص الحد، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما هي هذه القيود أخرجت أشياء نحترز بها؟ ما هي المحترزات؟ إدراك الشيء إدراكا جازما، بالقيد الأول خرج شيء، وبالقيد الثاني خرج شيء، وبالقيد الثالث خرج شيء. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصبر. ها، إدراك الشيء خرج به قول خرج به شيء ويسمى الجهل، خرج به شيء. إخوان، ليس هذا من الأمور الصعبة. إدراك الشيء خرج به عدم الإدراك، صح؟ عدم الإدراك بالكلية، فهذا يسمى جهل. علامه عليه، ما لو أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، كرجل سئل عن غزوة بدر كم كانت، في أي سنة كانت، قال في السنة التاسعة، فهذا أدرك، لكن ليس هذا الإدراك على الوجه الذي عليه المسؤول عنه. فغزوة بدر لم تكن في التاسعة، إنما كانت في السنة في السنة الأولى والثانية، في الثانية. طيب، هذا هو الصحيح، وهذا يسمى علم. وبقولنا علامه عليه إدراكا جازما خرج به، ما لو أدرك الشيء علامه عليه، لكن ليس على سبيل الجزم بل على سبيل الشك. الله يرحمنا وإياك. كان يقول إنسان متى كانت غزوة بدر، فقال أظن أنها في السنة الثانية. هذا أدرك الشيء علامه عليه، لكن ليس إدراكا جازما. هذا العلم عند المناطق وعند اللغويين وعند علماء المعاني والبيان. أما العلم عند علماء الشرع فقد ذكرنا تعريفه أيضا. ما هو؟ أجيبوا يا جماعة. معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله. عدم المعرفة جهل، ومعرفة الحق لا بالدليل تقليد، ومعرفة الحق بالدليل علم. إذا الآن عرفتم النسب، نسب العلم تماما اصطلاحا ولغة. اقرأ. هذا من باب نفض القديم، يعني حتى أن كان الناس يكونوا على ذكرنا القديم. حدثوني ما في الأرض. قال فوقع الناس في شجر الفواري. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. نعم، هذا باب من أهم أبواب كتاب العلم، قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح الإمام، من هو الإمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان إماما عاما عليه الصلاة والسلام، وكان إمام الصلوات وإمام الجهاد، وكان هو الإمام الذي ليس معه إمام. ولذلك هو الذي كان الإمام عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسله بهذا الدين مبلغا لهذا الدين، وكل ما قضى به فهو حق عليه الصلاة والسلام. باب طرح الإمام المسألة، لماذا نصب المسألة؟ باب طرح الإمام المسألة، طرح طرح مصدر أضيف إلى فاعله، يعني طرح الإمام المسألة، والمسألة منتصب بالمصدر، منتصب بالمصدر. طيب، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، اللام هنا لام التعليل، ولذلك انتصب الفعل المضارع بعدها فقال ليختبر ما عندهم من العلم، يعني لأجل أن يختبر ما عندهم من العلم، يعني الذي عندهم من العلم. وهذا الباب أشار به المصنف إلى أن طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم من أحسن طرق التعليم، وكان الرسول يفعل ذلك. لماذا؟ لأن إلقاء العلم هكذا ربما يكون الإنسان على انشغال في باله، فإذا طرح عليه مسائل العلم هكذا لم يكن منتبها، بل قد يكون شارد البال، بخلاف ما لو سألهم ثم أجاب على سؤاله بنفسه، فإن ذلك يكون أوقع للعلم في أذهانهم وقلوبهم، وهذا أمر مجرد. الآن لو أردنا أن نعرف العلم وقلنا العلم ومعرفة الحق بدليله ومشينا، قد يعقل هذا بعض الناس وقد يكون بعضهم شارد الذهن، لكن لو قلنا ما هو تعريف العلم صلاحا ثم عجز الناس عن الإجابة فأجبنا عما سألنا عنه، كان ذلك أوقع في نفوس. قال ابن القيم وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن طريقته في التعليم. والذي يسأل في الدرس، فالمعلم الذي يسأل في الدرس ويلقي العلم على سبيل السؤال، هذا يكون أوقع في قلوب السامعين. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من رواية خالد بن أخلد وهو القطواني، وكان الذهبي رحمه الله يقول لولا هيبة الصحيح لقلت في خالد بن أخلد القطواني ما قلت، لكن الذي منعني أنه أحد رواة الصحيح. قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن أنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله عن ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. مجلسي أبو بكر وعمر أنا أتكلم. قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، ما دام ما عرفناها حدثنا. فقال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. نأخذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، من يكلمنا عنها؟ تؤخذ بالمنقاش، ولعلنا ذكرناها في مجالس عدة لكن راحت عنكم. فيه جواز أن يجيب السائل عما سئل عنه من مسائل العلم بالظن واليقين والشك، هذه أهم فائدة، لأن الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يكونوا على علم أي شجرة هذه، فأجابوا والرسول أقرهم، وإقراره شرع، سنته قولية وفعلية وإقرارية، ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنه من سئل سؤالا ليختبر له أن يجيب بالظن واليقين والشك. وأما من سئل ليؤخذ عنه العلم وليتفقه عليه وسئل تفقها فهذا لا يجيب بالظن ولا بالشك إلا باليقين. فإذا كان لا يدري يقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري. على كل حال، عبد الله رضي الله عنه بن عمر قال وقع في نفسي أنها النخل لأن ورقها لا يسقط، وإنها مثل المسلم، سعفها نافع، عودها نافع، ثمرها نافع، كل شيء فيها نافع، وكذا المسلم كله نافع، كله نافع، كلامه فيه منفعة، أعماله فيها منفعة، كذلك أخلاقه وخصاله يقتدى به فيها، يؤدي ما أوجب الله، يدع ما حرم الله، يستقيم على حدود الله، تنتفع به الأرض، تنتفع به السماء، ينتفع به كل أحد. فهو كالنخلة تماما، ولا يسقط ورقها أيضا. جاء في بعض الروايات أن ابن عمر قال فعرفت أنها النخلة من قوله لا يسقط شجرها، لا يسقط ورق. ممكن تحل السؤال في السؤال بقرينة صغيرة تعرف الجواب، لكن استحى، والحياء في هذا المقام محمود أو مذموم؟ مذموم مذموم مذموم. يجيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب الجواب من الكبار دون الصغار، ولا من الأكثر علما دون أقل علما، والظاهر العموم. قال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. حدثوني فعل الأمر بواو الجماعة فيشمل جميع الجالسين. فاستحى عبد الله. فإن قال قائل لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول ما أنكر عليه لأنه لم يعلم بحاله، هو يتكلم مع أبيه، وقال في نفسه أنها النخلة. قال لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا ريت كان تتكلم يقول عبد الله بن عمر أصاب ما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ودائما الإنسان يحب يكون ولده شنو أحسن منه، يقول إن شاء الله تطلع حافظ القرآن ما تطلع زينا عن قال، وإن شاء الله تحصل كذا وكذا، لكن لا يتمنى الإنسان أن يكون غيره أفضل منه إلا ولده. نعم. قال الحافظ: وإن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه. وهذا ذكره الحافظ لعله ردا على الكرماني الذي قال، الكرماني شارح البخاري، قال ترجم البخاري هذه الترجمة مراعاة لصنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار وما أشبه ذلك. الحافظ مرتبة هذا. نعم. إذا نأخذ فوائد على هذا الحديث. في هذا الحديث جواز أو استحباب ضرب الإمام أو ضرب العالم الأمثال لتقريب المعاني. أراد الرسول أن يصور المسلم كيف يكون، فقال: مثل النخلة، لأن أهل المدينة يعرفون النخل، فصور لهم البعيد في صورة القريب. ما هو البعيد؟ صفات المسلم التي أوجبت له المحبة عند الله. ما هي الصفات؟ تشبه صفات النخل، كله نافع ولا يسقط منه شيء غير نافع، كل شيء نافع يتعلق به، فلا يخرج من المسلم إلا ما هو خير والناس ينتفعون به، حتى البهائم تنتفع منه. ففيه جواز ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله، وقال بعض العلماء: استحباب ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله، ومنهم من خص ذلك بالعلم فقال: فيه استحباب ضرب الأمثال في مسائل العلم. كذلك فيه في هذا الحديث جواز طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، وأن هذا السؤال ليس من السؤال المذموم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يجاب السائل في مسائل العلم للاختبار باليقين والظن والشك. أما الفتوى للعمل والاستفتاء للعمل فلا يجوز إلا باليقين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، إذ أنه خص في هذه القصة بمعرفة هذا الجواب دون غيره من فضلاء الصحابة. وفيه أن الحياء في العلم مذموم، لأن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم أنكر على ولده، وفيه جواز أن يجيب المسؤول بلا أدري ويطلب العلم من السائل فيقول: بين لنا هذا الحكم، جهلناه أو لا ندريه أو لا نعرفه وليس لنا فيه علم، وما أشبه ذلك. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع، وكانوا عليه من صفات الورع، وأنهم لا يتكلمون في العلم وفي مسائل العلم بغير بينة. اقرأ. باب ما جاء في العلم. باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: وما بزدني علما. القراءة والعرض على المحدث. وراى الحسن والثوري ومالك قراءة جائزة، واحتج بعضهم قراءة عبد العالم بحديث دماغ متعبدا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى الله الأمر أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الإمام قوله بذلك فتجاوزوه. واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقري، ويقول القارئ: قد رأني فلان. قال: حدثنا محمد بن جلال. قال: حدثنا محمد بن حفص الوسطي عن عوف عن الحفص، قال: لا بأس بقراءة على العالم. قال: وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، قال: اذا قرئ عن المحدث فلا بأس ان يقول حدثني. قال: وسمعت ابا عوف يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم، قال: حدثنا زيد عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جبل فاناقه في المسجد ثم عقله، ثم قال له: ايوب محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مبتكئ بين ظهرانيه. فقلنا: هذا رجل ابيض مبتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اني بائلها فظننت عليك في المساله فلا تسعدي في نفسك. فقال: بس عما بدا لك. فقال: قول لربك ورب من قبلك: الله ارسلك الى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان تصوم هذا الشهر من سنه؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائها فتقدمها على فقرائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: امنت بما جئت لي، وانا رسول من فقرائه في القوم، وانا امام مساعده ابوك يزداد بن بكر. وروى موسى وعلي بن حميد عن سليمان عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. فرأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن الثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قوله: باب ما جاء في العلم، أي باب ما جاء في طرق أخذ العلم. هذا هكذا قدرها شيخنا الشيخ سيد فيما قرأه على شيخنا الشيخ أبي طاهر محمود السواكي، ولم أرى هذا التقدير عند شراح البخاري في حدود ما اطلعت عليه كشرح الكرماني وابن بطال وشرح الإمام ابن حجر الموسوم بفتح الباري، وهو إصلاح للترجمة موافق للصواب فيما يظهر لي. باب ما جاء في طرق أخذ العلم وتحمله، هكذا قال أشياخنا رحمهم الله الذين نروي عنهم كتاب البخاري رحمه الله كاملا. قال: القراءة والعرض على المحدث. اتفق أهل الحديث على القراءة، إذا قرأ على الشيخ وسمع من لفظ الشيخ فهذا من أقوى طرق التحمل باتفاق أهل الحديث. واختلفوا في العرض، وهو أن يقرأ هو على الشيخ والشيخ يسمع، كطريقة الإخوة في هذا المجلس. فإذا قرأ الطالب على الشيخ فقد وقع خلاف بين علماء الحديث في هل هذا من طرق التحمل وطرق الرواية، وأنه يجوز له أن يقول أقرأني وحدثني، في ذلك نزاع بين علماء الحديث. واستقر العمل عند أئمة الحديث المحققين منهم كالبخاري والإمام أحمد بن حنبل وكذلك الإمام مسلم وغيرهم من علماء الحديث المحققين أن ذلك سواء وأن ذلك لا بأس به. أما السماع فمتفق عليه، وأما العرض ففيه نزاع مشهور، والصحيح أنه من طرق التحمل وإن كان ذلك دون السماع بكثير. ثم استدل البخاري على تجويز العرض وأنه بمنزلة السماع في الاحتجاج والرواية عن الشيخ بقوله حدثني وأقرأني، فقال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. وهذه الآثار موصولة عند البخاري رحمه الله بطرق أخرى وهي مسندة، وإن كان البخاري رواها معلقة، لأن طريقته رحمه الله أنه إذا ساق آثارا عن الصحابة أو التابعين وعلقها تعليقا مجزوما به فهي صحيحة إلى من أسندها إليه. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. هذا يقرأ فكأن ضمام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال له نعم، يقرأ الحديث يقول له نعم، واضح؟ فهذا عرض. واحتج مالك بالصك، الصك الذي يكتب عليه يقرأ على القوم فيقول أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان ويقره على ذلك، وما زال العمل مستمرا على هذا. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. هذا كله ساقه البخاري لأجل إثبات أن العرض والقراءة على العالم سواء، يعني السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والعرض عليه وسماع الشيخ لما عرض عليه وإقراره له بمنزلة السماع من لفظ الشيخ، وأنهما سواء في الاحتجاج وإن كان بينهما رتب في الدرجات. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، محمد بن يوسف الفربري هذا هو الذي أخذ صحيح البخاري عن البخاري مباشرة، وهو شيخنا في الإسناد، نروي البخاري من طريق شيخنا أبي طاهر محمود السواكني الأزهري على شيخه محمد، على شيخ عبد الحق الهاشمي، على شيخ محمد بن حبيب الله الدكن الشنقيطي صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، على شيخ عبد الحق الهاشمي، على شيخ عبد الحق النمري، على شيخه محمد بن عمر الختلاني، على شيخ محمد بن عمر الفرغاني العجل اليمني، على شيخ أبي علي محمد بن علي الشوكاني إلى آخر إسناد البخاري، على شيخه محمد بن يوسف الفربري، على شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. وكان بعض مشايخنا في الإسناد يجد في هذا الإسناد حلاوة، لأنه أقصر إسناد لرواية البخاري، حتى قال بعضهم وإلى مثلي فليسعى، لأن بين وبين البخاري تسعة، وإلى مثلي فليسعى لأن بيني وبين البخاري تسعة، يعني تسعة أنفس، هذا أعلى شيء. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، هذا نص من كلام سفيان، إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، كما إذا سمع من لفظ الشيخ مباشر. قال وسمعت أبا عاصم الأحول، أبا عاصم يعني الأحول، يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، الحمد لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هو القعنبي، عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري، وهو تلميذ الإمام مالك، أخذ العلم على مالك. قال حدثنا الليث عن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله والقاضي بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ وضمان بن ثعلبة كان من الأعراب، وكان من أهل النجد، من جفاة الأعراب، دخل وبرك جمله في المسجد جوع وعقله فيه، ثم قال لهم أيكم محمد؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز بين أصحابه بلباس معين. أيكم محمد؟ ولم يقل أيكم رسول الله أو أيكم نبي الله، أيكم محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وهذا منهي عنه. فكان الصحابة يعجبون للأعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه على سليقته من غير تكلف، ويسأله عما يسأل عنه وما لا يسأل عنه، لأنهم ما يستطيعوا يسألوه بعض الأسئلة، فيحبون الرجل العادي البسيط يسأل يعني على المفتوح، أبسط شيء وأعلى شيء، وسط أدنى أعلى، ما يهم. أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكي بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، قبيل أيكم محمد والآن يا ابن عبد المطلب، حتى ما ناداه باسمه، ما قال له يا محمد، قال يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. الرسول كان يراعي أحوال الناس، جافي يعامله بمقتضى حاله ولا يشدد عليه. قد أجبتك، أنا مستعد، قل سؤال، وإلا لولا هذا التأويل للفظة أجبتك لفسد المعنى. وما أجابه بعد، قد أجبتك يعني أنا مستعد. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. يعني الزول ما سأل، ما في داعي أن يرعد أو يبرق، راح شوي، أنا أتكلم معاك لكن شديد، مشدد عليك في السؤال، فلا تجد علي في نفسك شيء. أنا حشدد عليك، أنت خليك بالك طويل معاي، فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك، اسأل بالمفتوح. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. أسألك بربك، استحلفه بالله، ورب من قبلك، مو ربك بس، رب من قبلك، يعني أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. قال العلماء أولا كان أعرابيا جافيا، وكان قوي الشتيمة، له شأن في الجاهلية، يكلم الناس وينظرون بأعينهم إلى الأرض، يعني يسمعون كلامه رغم جفوته وشدته. فالرسول علم منه أنه له شأن، بس خلي الناس كلهم درجة واحدة، تنظر في أحوال الناس وتخاطبهم بمقتضى حاله. إذا قالوا لك هذا عمدة يا شيخ، عمدة، فتقابله بالبشر والترحاب، ولا تقابله كما تقابل الناس. وهذا من حسن إيش؟ يعني مقامات الداعية بين الناس. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. أول شيء الله رسلك للناس دي كلهم، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه من الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به. الظاهر أنه قدم كافرا أو شاكا كما قال بعض الشراح، استحلفه بالله، والرسول عليه السلام يحلف له اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم، ويصبر على جفائه ويجيبه على ما سأل رقم التشديد، لأنه جعل بين يدي مسألته، قدم اعتذار، إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك شيئا، خليك جاهز مستعد. فقال له اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، أي بالذي جئت به مما ذكرت. وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا كمان رسول، إذا أنت رسول للناس كلهم أنا رسول من ورائي. قالوا هذا من حسن انتقائه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول سؤال سأله قال الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنا آمنت بما جئت به، هذه أول كلمة عشان بعدين يتفرع عنها ما يتفرع. قال آمنت بما جئت به وإني رسول من ورائي. إذا أنت ربنا رسلك الناس كلهم، أنا عندي شنو جماعة وراي وأنا سيدهم، فأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة. وهنا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، والرجل الذي ليس فيه جفاء وفيه عقل وفيه حكمة وفيه لين تسأله من أين أنت قبل أن يسألك، لأن سؤال الإنسان عن جهته وبلده تنفع عليه المسؤول، لأنه على الأقل أنت موين يقول لك أنا من الهواوي، أنا من كذا شوي. تقول هذا وفلان ابن فلان من أي القوم أنت؟ من ربيع، ربيع كان فيهم شدة، أنا من قضاعة كان فيهم لين وحكمة. سؤال مهم، لكن الرسول لم يتعرض لسؤاله. أتدرون لماذا؟ لأنه جاء على صفة فيها شدة، فلم يناسب أن يسأله من هو. يمكن أقول له كذا خلني أنا لا أسأل، لا يهمك من أين أنا ومن أنا، لكن براه بعد ما حباه الله الإسلام وذهب شدته بدين الإسلام أصبح خلاص لين. قال أنا ضمام بن ثعلب، وزاد في البيان فقال أخو بني سعد بن بكر بن وائل. النبي عرف اسم الرجل وعرفه فأخذه من العرض وتبين الأمر على وجهه، فإذا جاءه رجل من بني سعد بن بكر قال له صاحبكم ضمام بن ثعلبة، بينا له الأحكام تعلموا عليه، وصدقاتكم عنده فاجلبوها بيده، وهكذا. وراجل العمدة، ولذلك بين حاله بعد السؤال. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي من شيوخ البخاري البغداديين. نعم، ولا شك أن الحديث فيه فوائد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله ورواه البخاري وغيره، وفي هذه القصة فوائد، فيها صبر العالم على الجفاة، يصبر عليهم ويترفق بهم في سؤالهم وما قد يكون من شدتهم فيه، وهذا خلق العالم. وفيه جواز إناخة البعير في المسجد، وفيه جواز عقله في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر منكرا سواء كان من جفاة الأعراب أو من غيره، وأن تأخير البيان في حقه ليس بجائز. وفيه أن أعظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين جاء بالصلاة والصيام والزكاة، ولم يذكر الحج في هذا الحديث. لماذا؟ من يعرف؟ لم يفرض بعد، لم يفرض بعد، متى فرض الحج؟ متى فرض الحج يا اخوان؟ اركان الاسلام ما عارفين انك فرضت متين؟ يقول طلاب البخاري لا يعلمون متى فرض الحج، هذا عيب. سنة التاسع. نحن قبل قلنا لكم يجوز الجواب بالظن واليقين والشك، يعني ما طالبين فتوى، هذا سؤال الاختبار، باب طرح الإمام مسألته على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم، هذا باب في البخاري. ترفع يدك تقول سنة ثلاثة أربعة خمس، إيش قلنا لك؟ ثلاثة غلط قول أربعة، قلنا أربعة غلط قول خمسة، وهكذا. حتى تدرك الصيد. الزول كان ما ضرب الصيدة من أول مرة يضرب ثاني، ولا يزعل يقول بلاش من. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستحلاف، جواز الاستحلاف على الفتية. واحد قال لك ما حكم تارك الصلاة؟ فقلت له كافر كفرا مخرجا من الملة، وسأل إذا تركها تعاونا تكاسل. فقال لك والله الذي لا إله غيره هل هو كفر بالله؟ استحلفك تقول والله الذي لا إله غيره كفر بالله مخرج عن الملة، لأنك تعتقد هذا، والرسول لم ينكر عليه ولم يتمنع من ذلك. فلما لم ينكر عليه ولم يتمنع وأجابه بمقتضى السؤال، دل ذلك على جواز الاستحلاف على الفتية. وقوله صدقة تؤخذ من أغنيائنا وتقسم على فقرائنا، فيه أن الزكاة لا ينبغي أن تنقل من البلد، من بلد المزكى. أنت من أهل الخرطوم تخرج الزكاة في الخرطوم، وليس لك أن تخرج الزكاة في ضنقنة، لأنك مقيم. وين؟ أين الدليل؟ زكاة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء وين؟ البلد، فترد إلى فقرائهم، فقراء من؟ البلد. إلا إذا لم يوجد في البلد من يستحقها فحينئذ تنقل. وهذه فتوى كان يفتي بها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ووافقه عليها جمهور أهل العلم المعاصرون. كذلك في هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية، لقوله فترد إلى فقرائنا، ولم يقل إلى فقرائنا والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، بل قال إلى فقرائنا، فذكر صنفا من إيش الأصناف الثمانية، فجاز صرف الزكاة إليه. وهل تفرق الزكاة على رجلين إذا كانت تكفي الواحد مدة عام؟ يعني عندك زكاة 8 مليون، أديت هذا 4 مليون وهذا 4 مليون، وكلاهما قريب لك، هل الأفضل أن تفرقها بين الفقيرين أو تعطيها الفقير الواحد قدر كفايته؟ لأنه عندنا الفقير حسب ما قدر بعض الفضلاء في هذه البلاد أنه يستحق من الزكاة مقدار 7.5 مليون، لو استجاب سلطات الزكاة لمثل هذه النداءات من العلماء لكان في ذلك مصلحة للفقراء. يدوه 7.5 مليون تكفيه للعام، فإذا جاء العام الثاني استغنى بزكاة العام الثاني وإذا جاء العام الثالث وهكذا. أما نديه عطية مزين 300,000 فهذا ليس من الزكاة في شيء، هذا صدقة. لكن زكاة، قال عمر بن عبد العزيز: الزكاة الواجبة يستغني بها الفقير عامه كله، يستغني بها العام كله. إذا ما استغنى بها العام كله بعد شهرين يشحب ثاني ويطلب الديون ويستقرض، فهذه ليست الزكاة. واحد يسمع الدرس قال لي: يا شيخ كم؟ قلت: 7,500,000. قال لي: 750 ما حصلناه. على كل حال، هل الأفضل يفرقها ويعطيها فقير واحد كفاية عامه؟ قال شيخ الإسلام: يعطيها فقير واحد كفاية عامه ولا يفرقها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يفرقها أفضل. سبحان الله، حديث الرسول فيه علوم شتى. أيضا في قوله متكئ فيه جواز اتكاء الإمام بين أصحابه، وأن ذلك لا بأس به ولا يخدش في الحياء ولا في المروءة، على حد قول القائل: تنفعني ولا تضركم. وكان شيخنا الشيخ سيد أحمد رحمه الله يقول: تنفعني ولا تضركم إذا تعب من كثرة الدروس، لأنه كان يبدأ في الدرس بعد الساعة 7 ويستمر في الدرس إلى قبيل الظهر، ثم يرتاح قليلا ويبدأ بعد العصر ويكون في الدروس إلى المغرب، ثم يشرب الشاي، وكان من عادته أنه لابد يشرب الشاي، ثم بعد أن يشرب الشاي يجلس في المسجد فيقرأ عليه الطلاب المبتدئون والمتوسطون والمتقدمون حتى يؤذن للعشاء، فإذا أذن في العشاء صلى مع الناس ثم قرأوا عليه بعض المختصرات نحو نصف ساعة بعد العشاء، ثم يدعو لهم ويتفرقون. واستمر على هذا نحو من 30 عاما رحمه الله. فذكرنا هذا بمناسبة ايش؟ الاتكاء. فكان اذا تعب قال: يا ايها الناس اريد ان اتكي، تنفعني ولا تضرك. يعني الطالب يريد العلم، ما يريد جلسة معينة من الشيخ، يريد العلم. فإذا اتكى الشيخ ولا رقد على الأرض أو الضجاء فإنه لا يضره ذلك، تنفعني ولا تضره. وهكذا العلماء فيهم سماحة وفيهم طيب المعشرة، فيهم لين الجانب وفيهم الكلمة المؤثرة، بخلاف الجاهل ففيه من الجفاء ما لا يعلمه إلا الله، كلام ناش زي الحجر ناشئ. نعم. قوله آمنت بما جئت به يحتمل أن يكون إخبارا، وهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش قاعد يقول له أنا آمنت عسي، أنا مؤمن منذ أن قدمت إليك ورابني من أمرك شيء فأردت أن أتثبت. وإليه مال القاضي عياض رحمه الله، وأنه حضر بعد إسلامه متثبتا، لأنه قال في حديث ثابت البناني عن أنس عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم، وزعم هنا بمعنى القول المحقق وليس الزعم الكذب، فإن العرب تطلق الزعم على القول المحقق، ومنه قول سيبويه: زعم الخليل كذا وكذا، زعم الخليل كذا وكذا، يعني قال الخليل كذا وكذا وليس التكذيب. نعم. نعم زعم. وفي رواية كريب عن ابن عباس عند الطربراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك. واستنبط منه الإمام الحاكم رحمه الله جواب طلب علو الإسناد. دليل طبعا كل واحد باله في شيء، هذا علماء الحديث قال ده دليل لطلب علو الإسناد، يعني سمع من من سمع من الرسول، قال لا لا أنا خير أسمع منه عدي الكلام حلو من خشمسيد أبشر، كان يريد إيش يسمع منه ابتداء. اقرأ. باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم للبلدان. وقال انس: فتح عثمان المخالفه فبعث بها الاغاني، وراح عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعضهم بتجالس المناوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأبي البرية كتابا فقال: لا تقرأه حتى تكون مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن طالب من الإسلام عن أبي بكر بن عبد الله بن من الرشد أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب رجلا وأمره أن يتبعه من أرض إلى أرض الحرمين، وتبع رسول الحرمين إلى كسرى. فلما قرأه مزخرفا فحسبت أن ابن المسيب قال: تداعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل مزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أو محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مفهوما. فاتخذ قائما قال: من صفته نفسه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياض الجن. فقلت لقتادة: من قال نفسه قال هذا على كل حال الطريقة التي مشى عليها الطلاب منذ عهد بعيد أن قراءات البخاري في السبت الواحد 3 قراءات، يعني في الأسبوع 3 مجالس. اليوم الواحد غايته صعب، لأنه لما يجي الأسبوع الجاي غير الحول، فما أعرف اقتراحاتكم في هذا الباب. ألا خير لكم تمشوا كده مسافة؟ ما حقه الإنسان يركز على البخاري والباقي تكون دروس خاصة إذا كان له رغبة، إنسان يقرأ في البلوغ أو يقرأ في العمدة أو يقرأ في كتب العقيدة أو في الحديث أو في غيره تكون، لكن البخاري ده يأخذ مساحة وافية، لأن فيه العلوم كلها: عقائد وأحكام وسيرة وقصص نبوي مشتمل على علم كثير، ونحن لا ندخر شيئا نجده في شروح البخاري كابن بطال والكرماني وكلام صاحب الفتح، كله نجمله في القصة ونذكره على سبيل التمام. يتخرج إنسان بعلم يمشي مشوار طويل في البخاري. يعني مشينا على 3 مجالس أو مجلسين لا يأخذ معكم أكثر من 3 سنين لو طول خالص. لكن الناس الآن يشغلوا بالدنيا، خلينا نستمر على الوحدة ولا كيف؟ ها؟ من يقول واحد؟ لا، كان نبدأ بالتانين لأن كل واحد يستحوا، واحدين رافعين واحدين عاوزين. طيب من يقترح مرتين؟ الله يقول بارك. طيب 3؟ لا، أنا في 2 أرجع. الناس اللي قالوا 3 قولان، واللي قالوا 1 قولان، فالظاهر الناس أغلبون عليه. أنا مرتين في الأسبوع مريح. طيب أي الأيام تقترحون مع الجمعة؟ ها؟ في نفس المجلس ولا غير مجلس آخر؟ في نفسه؟ تكون السبت بالليل بعد المغرب؟ كيف ذلك؟ يوم راحة متباعدات يكون أحسن. طيب يلا اقتراح آخر. خميس والجمعة نفس النسبة بين السبت والجمعة، 2. طيب من يقترح 2 يرفع يده. 3 تشابه البقر. 4 صاروا 3، واحدين لا في 4 ولا في خميس ولا في جمعة، جمعة بقى فقط. خلوها الجمعة، على الأقل نكمل كتاب العلم تنشط شوي. لما يشوف نفسه مشى حتى المباني، إنسان لما يصل العتب ينشط شوي، يقول لك نكمل مرة واحدة، لكن يقول لسه باقي. ها؟ أخونا أحمد من الطلاب الملازمين، نسمع رأي. ها أحمد، أحمد عندك اقتراح فيما دار؟ نخليها على يوم واحد ونزيد، والزيادة متى تكون؟ نعم، على 1 يوم. 1 ها؟ ها؟ 1 يوم. ها؟ ترى يعني انت الان تعلل وتدلل. ها خلاص خليكم على اليوم، لما خلاص الدرس انتهى، لانه هذا فيه فوائد استاذيه الكلام عليها في الدرس القادم. نجيب على الاسئله. اخونا السلام عليكم، سؤال يا جي، هل يجوز لطالب العلم ان يقرا كتب العلم الكبيره وهو في بدايه طلب العلم مثل فتاوى ابن تيميه وصف حيث الضعيفة والموضوع العباني رحمه الله وامثاله رحمه الله. يقول هل يجوز لطالب العلم أن يقرأ كتب العلم الكبيرة وهو في بداية الطلب كفتاوى ابن تيمية وصف حديث الضعيفة والموضوع ونحو ذلك من كتبه؟ هل يجوز له أن يقرأ هذا؟ لا لا، طالب العلم في البداية يقرأ صغار العلم، قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسر ابن عباس ربانيين يربون العلم، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فكالإنسان الذي يريد أن يتعلم السباحة إذا دخل البحر العريض والمحيط قبل أن يتعلم السباحة في الجدول ربما يهلك. والناس في هذا على طريقين، بعض طلبة العلم يمارس العلم بنفسه، يقول لك بن باز مات أو الباني مات بن عثيمين، وده يلقى في العلم جعارين ويلقى حاجات وبتاع وأشياء ومتشابهات فيضرب أخماس في أسداد حتى يقع في بلية وربما يخرج برأي أو فتنة. وحس الناس شايلين الفتن وحايمين بها، تلقى أغلبهم ما قروا على علماء، فتشهم كده تلقى عرق وترقى ورا ورا فق ينقطع الإسناد، إما أصلا ما قرأ على شنو على شيخ فكيبي إيد وساك ده، أو قرأ على من قرأ على شيخ والذي قرأ عليه ليس له شيخ. لابد المشيخة تعلم الإنسان الأدب، يعني حسب الناس بيتكلم ويفتوا في مسائل كثيرة طلبة علم، وهنالك من هو أفضل منهم في العلم بمراحل كثيرة. وفي طلبة علم كبار الآن إن هبشتهم يقول لك ما عندنا علم كثير. واحد من طلاب العلم اسمه عمر أبو أنس أو عمر عبد الرحمن، شيخ ياسين رحمه الله قال له صلي لنا جمعة، قال له شيخ أنا أصلي جمعة؟ كلام بعيد، جمعة حتى يزون ينط فيها، قال أنا بصلي. قال له أنت تجهل تتلو آيات وتشرحها؟ قال له لا شوية كذا. كذلك كثير من طلاب العلم الآن يقرأ على المشايخ الآن وهو في العلم وصل إلى رتبة لا بأس بها. وعمر أبو أنس دعاه كثير من المشايخ، الشيخ إبراهيم الرحيلي والشيخ عبيد الجابر وغيره، أذهب إلى السودان علم مع أخوانك ومشايخ، علم الناس، لا تجلس عمرك كله تقرأ. قال لا أنا ما تعلمنا حتى نعلم الناس. الزل قدر ما يملأ قدر ما يتواضع، قدر ما يملأ معونه يتواضع، والما عنده علم يكشكش زي زول شايل له جردل ولا حدايد كش كش كش يروح يمين ويسار يزعج الناس ما عنده حاجة، وده معونه مليان قدر ما يحركه يكون ايه ما عنده صوت وهكذا. فمن أخذ على العلم على العلماء رزق منهم العلم، رزقه الله العلم والأدب على أيديهم، لأنه يأخذ سمت الشيخ وملامح الشيخ ونظام الشيخ في إلقاء السؤال في ترتيب الأمور في البداءة بما هو أهم، يأخذ عنه فوائد. الشيخ ابن عثيمين لما شافون الناس يقرم مع الشيخ بن باز قالوا معقول يكون قرأ عليهم، فسئل سؤال صريح، هل يا شيخ قرأت على الشيخ بن باز؟ قال نعم قرأنا عليه كتب شيخ الإسلام تيمية ورسائل ابن تيمية، وقرأنا عليه بعض صحيح البخاري، واستفدتم منه يا شيخ؟ استفدنا منه علما كثيرا، لكن ما استفدناه من أخلاقه أعظم مما استفدناه من علمه. قال شلنا دودة لكن ده أكثر شوي، لأنه برنامج الشيخ فيه حسن الخلق، وده العلم الذي يورث إيش الخشية من الله. واحد قال له يا شيخ واحد في العراق يسبك على رؤوس الأشهاد وفي المنابر، ده بيخبره وبيتحنن للشيخ وبيغار على مقامه يعني. بيشكي له الزول ده. فالشيخ يقول لهذا الرجل سبح سبح سبح سبح. اتخلعت. سبح ايش علاقة؟ هو يحكي له يقول له واحد يسبك يقول سبح سبح. ما فهم. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الرجل سبحان الله. رزق ادب ولا ما رزق ادب؟ بل وشايات وكلام وداك قال ليك وداك قال فيك وكده. دي نميمة. نقل الكلام على جهة الافساد. مع ان الشيخ ما يتبرر بعيب هذا الرجل في العراق وبينه وبينه مفاوز تتقطع دون عناق الابل. ما بهمه كثير. لكن قال له سبح اشتغل بما هو انفع لك. سبح الله. حسنات. بس الناس حايمين. داك وداك وداك عوق عوق عوق عوق يا اخي بس شوف رقبته. بخلاف عيب البدع اهل البدع فليس من هذا الباب. قال للامام احمد يا ابا عبد الله الرجل يصوم ويصلي او يتكلم في اهل البدع. قال كلا صلاته وصومه لنفسه وكلامه في اهل البدع له وللناس. يتكلم في اهل البدع ده موضوع تاني وهذا يتكلم فيه العلماء. نعم. يقول الشيخ انا شاب ملتزم لكن مفتون بفقد جعفره القدم فبما تنصحني؟ نسال الله يهدينا واياك سواء السبيل. وعليك بكتاب الله فنعم الدواء نعم الدواء. اقرا كتاب الله وتامل ما فيه من العظات والعبر. واقرا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا سيما الاحاديث التي جاءت في حفظ الوقت وانك لا تشتغل الا بما ينفعك. والكره لو غلب هذا الفريق هذا الفريق فانه لا يزيد ذلك في حسناتك ولا يزيد ذلك في علمك ولا ينفعك في بدنك ولا ينفعك في معاشك ولا معادك. غايه ما في ذلك لهو وباطل. استفيد شنو؟ دخل الجول اثنين ثلاثة يعني غلب الفريق يعني ساعتين بس تلقاهم مزمجرين ويكوركوا ويصيحوا ويتفاعلوا. واحد قال لي طلق مرته في الكورة هو هلالابه من رقابه حتى وصلوا إلى ثلاث طلقات. فتعجب القاضي قال الثلاثة كلهم في الكورة. الظاهر القاضي ما عنده شغالة بالكورة. قال عجيب والله. بلغت إلى هذا الحد. فنسأل الله يتوب عليه. الله تقرأ العلم ده تعني الكورة محل هي وين ما تعرف. والله في مجالس العلم ما نذكر شيء. مرة ضرب مدفع قلنا له ايش خليل نمرة اثنين. قال لا في احتفال بتاع كورة. قال لي مولانا انت ما عارف اللعب الليلة؟ قلت له ما اعرف. مساكين الكورة؟ لا. الرجل الإمام مسجد ملتزم بالكتاب والسنة ولكن يترك الدخان. هل يصلي معه الجمعة؟ إمام مسجد ملتزم بالكتاب والسنة لكن يترك الدخان. هل يصلي معه الجمعة؟ على كل حال إن صلى خلف غيره أفضل. وإذا لا وإذا أمكن يعني عزله من الإمامة كان هو الواجب. وإذا لم يعزل إلا بفتنة أو قد عزل أو قد أمر بإقامته السلطان وترتب على عزله مفسدة ولا يمكن الصلاة خلف غيره يصلي معه ولا حرج عليه. فالصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور وكانوا يصلون خلف بعض من لا خلق لهم من جهة الفسق والفجور ومع ذلك كانوا يستمرون على الصلاة خلفه. قل ما حكم عمل البنات في التبريد والنبيذ في المستشفى المفترض؟ وما حكم المرأة التي تكذبه ومصاحبه؟ المرأة لا يجوز لها العمل مع الرجل في مؤسسة إطلاقا أبدا، لا يجوز مخالطة الرجل، مخالطة المرأة للرجل في ميدان عمله. ولي هنالك رسالة نافعة للشيخ بن باز في هذا الخصوص فلتقرأ. أقول ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم المبتدئ في قراءتها؟ أول هذه الكتب أشرفها وأعظمها كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى والخير، ثم بعد ذلك صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم، ثم كتب الاعتقاد، وأعظم هذه الكتب كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، ثم سائر كتب السنة وكتب الاعتقاد التي سطرها السلف كالإبانة الكبرى والصغرى والسنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله والزهد لعبد الله بن مبارك وكتاب السنة أصول السنة للالكائي وكتاب الآدري الشريعة وغيرها من كتب أهل الحديث. نعم. أقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن أشتري رصيد من شخص بقيمة 150 أو 120؟ أما الشيخ مقبولة، أما الدكتور لا، فلست دكتورا. إيش السؤال؟ هل يجوز أن أشتري رصيد 150 ب120؟ رصيد 150 يشتري 120؟ هذا السؤال أقل يعني؟ أيوه اشتري بأقل. أيوه ليه؟ هذا السؤال ما أدري. الظاهر أنه ب 150 ب 120 ب 150 ولا لا؟ كيف؟ السؤال مركب غلط؟ 120 اشتريه 120 يديك له 150 يعني نقصه ليك، يعني هو 150 يجعله ليك 120. ايوه جاهز ماشي.